أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى مما يتعلق من بالجملة الاسمية، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ اليوم رحلتنا مع الجملة الفعلية وما يتعلق بها. وحديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عن الفاعل تعريفه وأحكامه من خلال ما قاله ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته. فماذا قال ابن مالك؟ الفاعل الذي كمرفوع عينة زيد منيرا وجهه نعم الفتى. جزاك الله خيرا. سنكتفي بهذا البيت لأنه يحتاج إلى بعض التفصيلات. فحديثنا سينصب على أمرين في هذا اللقاء. الأول التعريف، تعريف الفاعل. والآخر هو أحكام الفاعل. ولن نستطيع أن نأتي على كل الأحكام في هذا اللقاء، ولذلك سنقتصر على بعض هذه الأحكام كما سأذكر إن شاء الله. سنذكر إن شاء الله أن من أحكامه الرفع، وكذلك وجوب التأخير أعني عن الفعل، وأنه عمدة وتجرده من علامات التثنية والجمع عند الإسناد إلى الظاهر. وسنذكر إن شاء الله عز وجل تفصيلات كل حكم من هذه الأحكام من خلال تسلسلها في أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى. فأول ما نبدأ به التعريف. ما تعريف الفاعل؟ الفاعل من جهة المعنى، من جهة معنى الفاعل، هو من قام بالفعل أو اتصف به. هو من قام بالفعل أو اتصف به، لأنه ليس بالضرورة في الجمل العربية أن يكون الفاعل فاعلا حقيقيا. فحينما تقول مثلا كتب محمود، فمحمود هو الكاتب، لا إشكال في ذلك. لكن حينما أقول انكسر الزجاج، الزجاج لا ينكسر بنفسه، لا شك أن هناك من كسره، صح؟ لكن مع ذلك عند الإعراب نقول انكسر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والزجاج فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، صح ولا لا؟ نعم. وكذلك حينما أقول مثلا بنى الأمير قصرا، هل الأمير هو الذي بنى؟ الأمير لا يبني، إنما يبني البناؤون الذين كلفوا ببناء هذا القصر. لكن عند الإعراب نقول بنى فعل ماض والأمير فاعل. طيب أشد من ذلك، حينما أقول مات فلان، هل الذي هو أوقع الموت أو أحدثه؟ لا، إنما هو اتصف به. واضح، هو مفعول به في الواقع، لأنه لا يحدث موتا لكنه اتصف بالموت، ولذلك نقول بأن الفاعل هو من قام بالفعل أو اتصف به. من جهة التعريف الاصطلاحي فالفاعل اسم صريح. نعم صح، الإعراب فرع المعنى، ولذلك ثبت العرش ثم انقش. لما عرفنا الفاعل احترزنا من أن يعترض علينا بأن الفاعل ليس فاعلا حقيقة، فقلنا هو من قام بالفعل أو اتصف به، فمجرد الاتصاف به يسمح لنا بأن نقول هو الفاعل. ثم إن هناك أمر آخر، وهو أنه في كلام العرب ما يعرف بالمجاز الحكمي. بالمجاز الحكمي يعني المجاز الحكمي نوع من أنواع الإسناد. فأنت حينما قلت مات فلان هو ما أحدث الموت لكن حكما اتصف به، يسند إليه مجازا، واضح؟ وهذا كذا. فتعريف الفاعل اسم صريح أو مؤول به. أسند إليه فعل أو شبهه، اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو شبهه. طيب نكتبها هنا. ونريد أن نقف مع كل كلمة في هذا التعريف. اسم صريح حينما أقول حضر عمرو، فعمرو اسم صريح، واضح؟ وقد يكون الفاعل مؤولا بالصريح. تأمل قول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب فيكفي فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أين الفاعل؟ أنا أنزلنا إليك، المصدر المكون من أنا ومعموليها، المصدر المكون من أنا ومعموليها. ولذلك هذا الموطن كما سبق في درس إن وأخواتها هذا من المواطن التي يجب فيها فتح الهمزة، لأننا ذكرنا أن الهمزة تفتح وجوبا إذا قدرت مع معموليها بمصدر، إذا قدرت إن مع معموليها بمصدر. فتقدير الكلام أولم يكفهم إنزالنا الكتاب، واضح؟ فهذا معنى أن الفاعل اسم صريح أو مؤول بالصريح. أسند إليه فعل، أراد بأن يحترز بهذه الجملة أسند إليه فعل من عدة أمور. أن يحترز مما أسند إليه اسم، حينما تقول مثلا أحمد مجتهد فأنت أسندت اسما إلى اسم، فهذا لا يدخل معنا في باب الفاعل، هذا مبتدا وخبر. وكذلك ما أسند إليه جملة لو بدلنا مع نفس المعنى، مع المعنى نفسه، فقلنا أحمد اجتهد، فاجتهد فعل ماض والفاعل ضمير مستتر التقدير هو، والفعل والفاعل الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر جملة فعلية، أو ما في قوة الجملة، فلو عدت إلى مجتهد لوجدت أنه ليس مفردا في الحقيقة، حينما تقول مثلا أحمد قائم أو مجتهد، هذه ليست مفردة في الحقيقة، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يرفع ضميرا، ولذلك قائم هو، مجتهد هو. الذي درس الأجرمية معنا يعرف أننا فرقنا بين النعت الحقيقي والسببي، بأن النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، وأن النعت السببي يرفع اسما ظاهرا. كيف يرفع؟ لأنه مشتق يعمل عمل الفعل، وبالتالي فهذا الاسم وإن كان مفردا إلا أنه في قوة الجملة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يعمل عمل الفعل، وبالتالي يحتاج إلى فاعل، فكأنه جملة مستقلة. واضح؟ طيب، هذه هي الجملة التي احترز بها من هذه المعاني. نعم، ما في قوة الجملة هو الاسم الذي يعمل عمل الفعل فيحتاج إلى فاعل. الاسم الذي يعمل عمل الفعل، نحن مثلنا باسم الفاعل، لكن سيأتي معنا أن القضية لا تقتصر على اسم الفاعل، سنوضح ذلك الآن إن شاء الله. أسند إليه فعل أو شبهه، سيأتي إن شاء الله أو شبهه، سنوضح هذه المسائل. لكن قبل أن ننتقل إلى أو شبهه، أقول الفعل لا بد أن يكون مبنيا للمعلوم، لا بد أن يكون مبنيا للمعلوم. إذن شرط في الفعل أن يكون مبنيا للمعلوم. وذلك لأن المبني لما لم يسمى فاعله لا يعرب ما بعده فاعل، وإنما يعرب نائب فاعل، وإنما يعرب نائب فاعل، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد الانتهاء من الحديث عن الفاعل، سنتحدث عن نائب الفاعل. ولذلك الذي يستطيع أن يفهم هذا جيدا، هذا الباب باب الفاعل، حينما يأتي باب نائب الفاعل سيرى أن الأمر أكثر يسرا، سيرى أن الأمر أكثر يسرا إن شاء الله. إذن لابد أن يكون الفاعل مبنيا للمعلوم، وقد عبر الشارح ابن عقيل عن ذلك فقال على طريقة فعلا، يعني مبني للمعلوم. نأتي إلى آخر احتراز في التعريف، قال اسم صريح أو مؤول بالصريح، أسند إليه فعل أو شبهه. ما الذي يشبه الفعل في العمل؟ أولا اسم الفاعل، ثانيا الصفة المشبهة، ثالثا المصدر، رابعا أفعل التفضيل، تأمل. قال ابن مالك أتى زيد منيرا وجهه، فمنير اسم فاعل من أنارة وجهه ماذا نعربها؟ نعربها فاعلا، نعربها فاعلا، نعم. وكذلك يعمل عمل الفعل الصفة المشبهة، تقول مثلا جاء رجل حسن وجهه، فجاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، رجل فاعل مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة، حسن نعت لرجل وجهه فاعل، واضح؟ لأن الصفة المشبهة تعمل وعمل الفعل، لكن الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل متعديا أو لازما، لكن الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل اللازم لأنها لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، تعمل عمل الفعل اللازم لأنها لا تصاغ إلا من الفعل اللازم. نعم. قولنا وجهه في الأول، هل هو فاعل؟ هل نقول فاعل أغنى أو سد مسد الخبر يعني ولا بس؟ لو كان هذا مبتدا، لو كان مبتدا نقول فاعل سد مسد الخبر، لكن هذا ليس مبتدا. يعني في المثال الذي ذكره ابن مالك في البيت أتى زيد منيرا وجهه، منيرا هنا حال، منيرا هنا حال وجهه فاعل، وهذه ليست جملة تامة. حينما يقال منير وجهه هذه ليست جملة تامة، لو تمت لقلنا مبتدا وفاعل سد مسد الخبر، لابد أن يكون مسبوقا معتمدا على نفي أو استفهام، لابد أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام. وإنما أقول معتمدا على نفي أو استفهام لأنه قد يقال بأن هذا ليس خبرا وإنما هذا مبتدا مؤخر وما قبله هو المبتدا، فالذي يحسم هذه المسألة أن يكون اسم الفاعل معتمدا على نفي أو استفهام. يعني حينما نقول مثلا أقائم الزيدان، قائم مبتدا والزيدان فاعل سد مسد الخبر، ألا يصلح أن نقول بأن الزيدان مبتدا وقائم خبر مقدم؟ أحسنت، نعم، أن لا علاقة لنا بالاستفهام، يعني الاستفهام لو حق الصدارة هذا صحيح، لكن قائم ليس شرطا لأنها جاءت بعد الاستفهام أن تكون مبتدأ، واضح؟ يعني أنا لو قلت بدلا من أقائم الزيدان قلت أقائمان الزيدان كيف يكون الإعراب؟ يكون الزيدان فاعل، ما رأيك؟ سيكون هذا مبتدا مؤخرا وهذا خبر مقدم، ما الفرق بين الجملتين؟ التطابق، أحسنتم، هذا هو، أنه هنا عمل عمل الفعل ولم يحتاج إلى التطابق، وهذا سيأتي في هذا الحكم الرابع، واضح؟ لكن لما وقع التطابق هنا أعربنا قائمان خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر، هنا لا يصلح أن يكون هذا خبرا مقدما لأنه لو كان خبرا مقدما احتجنا إلى التطابق، واضح؟ فهمنا هذه المسألة؟ طيب. إذن يعمل عمل الفعل اسم الفاعل والصفة المشبهة وكذلك المصدر، وغالبا ما يكون المصدر مضافا إلى فاعله، يعني بعض النحاة بعض المصنفين تكلف في أن يضيف الفعل أو عفوا المصدر إلى المفعول ليأتي بالفعل، واضح؟ وهذا وارد، لكن الأصل أن المصدر يكون مضافا إلى فاعله، كما في قول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس، فهذا من إضافة المصدر إلى فاعله. لماذا قلنا بأن هذا من إضافة المصدر إلى فاعله؟ يعني لماذا هذا التكلف؟ قد يقول البعض ذلك، لماذا هذا التكلف؟ لماذا لا نقول مضاف مضاف إليه؟ لماذا نعرب هذا فاعلا في الأصل، أو نقول بأن هذا كان فاعلا في الأصل؟ لماذا؟ يعني ما الذي اضطرنا إلى ذلك؟ أحسنت، أن الناس مفعول به، فعلى أي أساس نصب هذا المفعول؟ يعني الناس جاءت منصوبة، على أي أساس جاءت منصوبة؟ على أنها مفعول به، فأين الفعل والفاعل؟ المصدر يعمل عمل الفعل، ولفظ الجلالة المضاف إليه كان في الأصل فاعلا، وهذا من إضافة، وعليكم السلام عليكم، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله. واضح؟ لا لا لا، نقول من إضافة المصدر إلى فاعله بس. نعم، هذا صرف، الفرق بين المصدر واسم المصدر صرف، لكن على كل حال المصدر يكون فيه معنى الفعل وحروفه. واضح؟ المصدر يكون فيه معنى الفعل وحروفه، لكن اسم المصدر يكون فيه معنى الفعل مع اختلاف في حروفه بزيادة أو بالنقصان. يعني مثلا الصلاة مأخوذة من ماذا؟ من صلى. مصدر صلى تصلية، مصدر صلى تصلية. الزكاة مأخوذة من زكا، صح؟ مصدر زكا تزكية، لكن الزكاة والصلاة أسماء مصادر. إذن الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر يكون فيه معنى الفعل وحروفه، يكون فيه معنى الفعل وحروفه، وأما اسم المصدر فيكون فيه معنى الفعل دون حروفه، بمعنى أنه قد تكون هناك زيادة أو نقصان. نأتي إلى الرابع الذي يعمل عمل الفعل، وهو أفعل التفضيل. حينما أقول مثلا هنأت الأعلى مجموعه، فهنأ فعل ماض، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والأعلى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. مجموع فاعل، لأن الصفة المشبهة وأفعل التفضيل كلاهما يشتق من الفعل اللازم. لكن أفعل التفضيل قد يكون فيه شيء من التفصيل، لكن هذا هو الأصل، يشتق من الفعل اللازم، وبالتالي فهذا فاعله ومجموع مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كذلك مما يعمل عمل الفعل اسم الفعل، وهذه التسمية من أين أتت؟ أتت من أنه أخذ من الأسماء وأخذ من الأفعال، أخذ من الأسماء التنوين، والتنوين من علامات الاسم، وأخذ من الأفعال أنه مبني في الأصل، وأنه يعمل عمل الفعل كما سنذكر إن شاء الله. ولذلك كما قلنا اسم الفاعل، نقول هنا اسم الفعل، لأنه في معنى الفعل ويؤدي عمل الفعل، فأخذ من الأسماء التنوين، وأخذ من الفعل معناه وعمله. لكن لما أخذ علامة الأسماء هو صار فيه شيء من الأسماء، إذن هو أخذ من الاسم علامة وأخذ من الفعل علامة، فصار اسم فعل، وإن كانت العلماء قد تناقشوا في هذه التسمية، لكن هذا الذي استخض عليه الأمر. لا لا لا لا، ليس قسيما، لا. ليس قسما مستقلا. من أمثلة اسم الفعل الذي يعمل عمل الفعل هيهات العتيق، هيهات العقيق عفوا، هيهات العقيق، هيهات بعدة، والعقيق معروف. نعم، من الأحجار الكريمة. لكنه هنا موطن قال جرير، وهو البيت الذي أخذت منه هذه الجملة، قال: وهيهات، هيهات العقيق وأهله، وهيهات يرحمك الله خل بالعقيق نواصله. فهيهات أو هيهات، هيهات العقيق وأهله، وهيهات خل بالعقيق نواصله. فالذي أستشهد به من هذا البيت هيهات العقيق وهيهات خل، هيهات العقيق وهيهات خل، فاسم الفعل عمل عمل الفعل ورفع بعده فاعلا. واضح؟ آخر ما نذكره مما يعمل عمل الفعل، وإن كان الأمر فيه غير دقيق لكنهم يذكرونه، الظرف والجار والمجرور. وإنما قلت بأنه غير دقيق لأمرين، وإنما ذكرت أن الظرف والجار والمجرور هنا فيما يعمل عمل الفعل ذكرهما غير دقيق لأمرين. الأمر الأول أنه لا بد للظرف والجار والمجرور من متعلق، وبالتالي فمن الجهة العملية وعلى وجه الدقة الذي رفع الفاعل ليس الظرف أو الجار والمجرور، وإنما المتعلق. ولذلك تذكرون حينما تحدثنا عن الخبر وأنواعه كان الكلام في مسألة الظرف والجار والمجرور قد أدى بنا إلى أن تسمية شبه الجملة تسمية أيضا غير دقيقة، لأنه إما أن يكون مقدرا هذا المتعلق للظرف والجار والمجرور باسم فاعل فيكون الخبر جملة اسمية، أو بفعل فيكون الخبر جملة فعلية. واضح الكلام؟ طيب، كائن أيا كان المعنى الذي يناسب، لأن كلمة كائن أو استقر نحن درجنا عليها في التقدير، إنما الصواب أن يقدر بما يناسب معنى الجملة، أن يقدر بما يناسب معنى الجملة. فأنا ذكرت الآن أن الظرف والجار والمجرور ذكرهما فيما يعمل عمل الفعل غير دقيق لأمرين. هذا هو الأمر الأول، أنه لابد للظرف والجار والمجرور من متعلق. الأمر الآخر أن الجمل التي أوردوها في الاستشهاد لعمل الظرف والجار والمجرور عمل الفعل يمكن أن تعرب إعرابا آخر. تعرفون القصة المشهورة التي دائما ما أكرر الانتقاد لطريقة إلقائها، يعني كان هناك شيخ يفتي وأراد أن يسافر، فقال لابنه: كن مكاني. فقال: أنا لست مؤهلا للفتية، أنا أطلب منك العلم وأستطيع أن أدرس، لكن أن أفتي أنا لا أستطيع أن أفتي. فقال: كلما سئلت في مسألة قل فيها قولا. فجعل يتبع هذا المنهج مدة سفر أبيه، كلما سئل في مسألة يقول فيها قولا ويبدأ في التفصيل. فلاحظ ذلك بعض طلاب العلم المشاغبين أنه كلما سئل في مسألة قال فيها قولان، فقال له أفي الله شك؟ فقال فيها قولا. الذي سمعته الذي سمعتها منه هذه القصة من المشايخ كان يقول كفر بهذه الكلمة. هو لم يكفر بهذه الكلمة. لماذا لم يكفر بهذه الكلمة؟ هذا الذي أحتاجه هنا. قالت رسلهم أفي الله شك؟ عند الإعراب لك وجهان مشهوران في الإعراب. الوجه الأول الهمزة للاستفهام، والجار والمجرور خبر مقدم، وشك مبتدأ مؤخر. هذا هو القول الأول. القول الآخر الهمزة للاستفهام والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره أيكون في الله شك، أيحصل في الله شك، أيقع في الله شك، وبالتالي فشك هذه تعرب فاعلا. ففيها قولان أو ليس فيها قولان؟ فيها قولان من جهة الإعراب. فيها قولان من جهة الإعراب، نعم، وليس من جهة العقيدة، وإلا كان كفرا كما قال الشيخ. واضح؟ وضحت المسألة الآن؟ طيب. ولذلك قلت بأن إيراد الظرف والجار والمجرور هنا غير دقيق لهذا السبب أيضا، أن هذا المثال الذي أوردوه يحتمل وجهين من الإعراب، فقصره على أنه يكون فاعلا غير صحيح، وإيراده هذا على أنه يعمل عمل الفعل هذا ليس قولا واحدا، وإنما أوردوه من باب الاستقراء والحصر. واضح؟ هم يقولون بأنه يعمل عمل فعل، لكن ذكرت بأن هذا غير دقيق، لأن الذي عمل عمل لأن الذي عمل هو الفعل فعلا، المتعلق المحذوف الظرف الجار المجرور لابد له متعلق، الذي رفع الفاعل هو المتعلق وليس الظرف الجار المجرور. واضح؟ كذلك هذا مثال للجار والمجرور. مثال للظرف قول الله سبحانه وتعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فقالوا بأن علم المرفوعة فاعل، وهذا وجه مقبول، لكن الأقوى منه هنا أن يكون مبتدأ مؤخر وما قبله خبر مقدم. واضح؟ إضافة إلى أن علم مرفوعة لو قلنا بأنها فاعل ستكون مرفوعة بالمتعلق لهذا الظرف الذي نقدره، ومن استقر عنده علم الكتاب، ومن كان عنده علم الكتاب، أو نحو ذلك. واضح الكلام؟ فبالتالي تكون هذه الجملة صلة الموصول، لأن من اسم موصول، وجملة عنده علم الكتاب مبتدأ وخبر. واضح؟ والجملة لا محل من الإعراب صلة الموصول. إذن هذه الجملة أيضا تحتمل وجهين من الإعراب، تحتمل أن يكون علمه فاعلا، وتحتمل أن يكون علمه مبتدأ مؤخر. مبتدأ مؤخرا لا، يعني ليس دائما أن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل، لأننا قد نؤول في بعض الأحيان حتى تستقيم القاعدة. واضح؟ وهذا أشرنا إليه في اللقاء الماضي ونحن نتحدث في باب ظن وأخواتها، فآخر الأحكام التي تناولناها فيما يتعلق بالأحكام مسألة التعليق والإلغاء. ذكرت أنه يشترط في إلغاء ظن وأخواتها أن تكون متوسطة أو متأخرة، أما أن تلغى هذه الأفعال وهي متقدمة فهذا لا ينبغي، لا يجوز، لكن الكوفيين أوردوا أبياتا وقالوا هذه الأبيات ألغي فيها عمل ظن وأخواتها مع كونها متقدمة. فالجمهور قدر وجود لام التأكيد أو أن المفعول الأول هو ضمير شأن محذوف، وبناء عليه احتجنا إلى التقدير والتأويل. ولا نقول هنا بأن ما لا يحتاج إلى تأويل أو لم يحتاج إلى تأويل، واضح؟ طردا للقاعدة، نعم، وجريا للباب على نسخ واحد. إذن الفاعل اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو شبهه، وذكرنا ما يشبه الفعل في العمل وهي هذه الأبواب الستة. بقي أن نقول في هذا البيت، جزاك الله خير، الله يحسن، خلاص. بقي أن نقول في هذا البيت لابن مالك رحمه الله تعالى: أنه لم يكتفي بذكر الفعل في التمثيل حتى أتم تمثيل البيت بقوله نعم الفتى، لأنه أراد أن يقول بأن الفاعل فاعله، بأن الفاعل فعله إما أن يكون مشتقا كأتى زيد، وإما أن يكون جامدا، والجامد مثل نعم الفتى، فنعم فعل مدح والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. وبهذا يكون الكلام عن تعريف الفعل من خلال بيت ابن مالك رحمه الله تعالى قد انتهى. نأتي إلى المسألة الأخرى وهي أحكام الفاعل. أول حكم للفاعل الرفع، فالأصل أن الفاعل يكون مرفوعا، وإنما قلت الأصل لأن البعض لا يتصور أن من العرب من يرى أنه قد يكون الفاعل منصوبا، وأن السياق هو الذي يحدد من الفاعل من المفعول. يعني مثلا من الأقوال أو الجمل التي أثرت عن بعض العرب، قالوا: خرق الثوب المسمار. ما الذي يخرق الآخر؟ المسمار هو الذي يخرق الثوب أو الثوب هو الذي يخرق المسمار؟ المسمار هو الذي يخرق الثوب، واضح؟ فقالوا بأن الثوب جاء هنا مرفوعا والمسمار جاء منصوبا، لكن المسمار هو الفاعل، فالسياق هو الذي يحدد من الفاعل من المفعول. فالذي زعمه بعض المعاصرين من مسألة الإعراب الرتبي أو الجمل التحويلية، هذا موجود أصلا من القدم، واضح؟ نحو التحويل القائم على مسألة أنه يكون هناك رتب وعدم التقيد بالحركات الإعرابية، هذا كان وجها قديما، وعززوا هذه الجملة بقراءة وردت لقوله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، قالوا قرأ ابن كثير إذا لم أكن واهما، فتلقى آدم من ربه كلمات، واضح؟ وقالوا بأن هذا دليل على أن الفاعل قد يكون منصوبا. ما نقدرش نقول بس هو مغلوش، لكن يعني إن نقول الفعل تأخر. هم يقولون بأن الفعل تأخر، أصحاب هذا القول يقولون، وهذا مذهب الكوفيين كما ذكرت، أو نسيت أن أذكر أن هذا مذهب لبعض الكوفيين. هم يقولون بأن الفاعل بأن الفاعل جاء منصوبا، لا يقولون بأن الفاعل متأخر، وإنما يقولون بأن الفاعل جاء منصوبا. الجمهور جمهور البصريين يقولون بأن الحقيقة أن هذا يمكن أن يجري على الأصل. يعني دعنا الآن من هذه الجملة التي لا نعرف أصلها ولا يمكن أن نثبت قرارها، واضح؟ لأنه ليس كل ما قاله العرب نحتج به، وليس كل ما أثر عن العرب يكون موثوقا في النقل، واضح؟ لا يمكن أن تهدم لي قاعدة جاءت مبنية على أبيات ونماذج ونزل القرآن بما يوافقها بسبب جملة أو قراءة أنت لم تحسن توجيهها. ولذلك حتى هذه القراءة تجري على الأصل في الفاعل. لماذا؟ لأن التلقي يمكن أن يكون المتلقى والمتلقي كلاهما فاعلا. أحسنت، تفضل. يعني حينما نقول مثلا قاتل محمد عليا، واضح؟ كلاهما قام بالقتال، صح أم لا؟ فهنا يقال أيضا فتلقى آدم من ربه كلمات فهو تلقاها كما أنها تلقته، واضح؟ كلمات هنا فاعل، يعني هي فاعل على هذا المعنى. وهذا مذهب الجمهور، يقولون بأن هذه القراءة لم تخرج عن الأصل في أن الفاعل مرفوع، فإن التلقي يكون لكل من الطرفين. فقراءة الجمهور فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو المتلقي، وقراءة ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات التي تلقت آدم. ففعل التلقي يصح فيه كل طرف أن يتلقى الآخر، واضح المعنى؟ طيب لما نخليش آدم مفعول به، نخلي الكلمات على توجيه هذه القراءة هي الفعل فقط؟ صحيح، هذا الذي وجه به الجمهور، لكن من يخالفهم يقول بأن آدم فاعل وجاء منصوبا. وضحت؟ طيب ولهذا ابن مالك رحمه الله تعالى لم يشر إلى هذا الحكم في أبياته، لأنه تركه على البداهة حتى لا يشوش على الطالب بهذا النقاش الذي لا طائل وراءه. طيب ماذا قال ابن مالك أيضا في البيت الثاني؟ وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. طيب أحسن، جزاك الله خير. ذكرنا قبل أن ننتقل إلى الحكم الثاني والثالث، هو قال بعد فعل فاعل، وهذا هو وجوب التأخير، فإن ظهر هذا مسألة العمدة. لكن قبل أن ننتقل إلى هذين الحكمين، أقول بأن الفاعل كما ذكرت مرفوع في الأصل، لكن قد يأتي مجرورا في اللفظ. الفاعل مرفوع في الأصل لكن قد يأتي مجرورا في اللفظ، كما في قول الله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فكفى فعل ماض، والباء حرف جر زائد في اللفظ وإن لم يكن زائدا في المعنى، لأنه دون هذا الباء دون هذه الباء المعنى ينقص من جهة التأكيد. ولفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل وهو الهاء بحركة حرف الجر الزائد، واضح؟ طيب كذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكفر، يقولون يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، أو ما جاءنا من نذير، فجاء فعل ماض ونا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أين الفاعل؟ بشير أو نذير، واضح؟ وهذه ومن هنا زادت كالباء هنا تزاد للتأكيد، إذن الفاعل في الأصل مرفوع، وذهب بعض النحاة إلى أنه قد يأتي منصوبا، وبينا أن هذا القول ضعيف، وذكرنا وجه ضعفه، وأتممنا الكلام بأن الفاعل قد يكون مجرورا في اللفظ لكنه مرفوع في الأصل. لكن بقي، هل يتكرر الفعل؟ هل يتكرر الفاعل؟ لا. مثلا أكل فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء معطوفون على الأول، يعني حينما نقول هو من جهة المعنى كلهم فواعل، واضح؟ لكن من جهة الإعراب هذا معطوف على الأول، كل ما يأتي معطوف على الأول، بخلاف الخبر والنعت. هل يتعدد؟ نعم يتعدد، كما في قول سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، واضح؟ فكل هذه من تعدد الأخبار. لماذا؟ لا يوجد فاصل. إنما حينما تقول مثلا أكل أحمد وعبد الله، كلاهما فعل الأكل، إنما الذي يعرب فاعلا هو الذي جاء أولا، وما بعده يعرب معطوفا عليه. نأتي إلى الحكم الثاني وهو وجوب التأخير، وذلك المقصود به بأن الفاعل يأتي بعد الفعل. تقول مثلا قد أفلح المؤمنون، فأفلح فعل ماض والمؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. هل يمكن أن نقول المؤمنون أفلح؟ لا، ولكن ليس قولا واحدا. يعني عند الجمهور يقولون لا يمكن، لأننا سنعرب المؤمنون مبتدأ، وأفلح بهذه الصورة عند الجمهور خطأ، لا بد أن يقال أفلحوا حتى يتم التطابق بين المبتدأ والخبر. الكوفيون يقولون لا، هذه الجملة صحيحة، وهذا فاعل وهذا فعله، واضح؟ نعم نعم. أنا معروف لمدة يعني، فقلت حضرتك تشرح الفاعل، قلت لابد أن يأتي بعد الفعل، حضرتك بصيت كده وتبسمت، هذه الابتسامة وراءها شيء، لأنه هناك خلاف، ورحت بحثت وجدت الخلاف. الله المستعان، لأن هناك خلاف في المسألة. نعم، يعني حينما تقول مثلا أفلح المؤمن، المؤمن أفلح، لا يظهر للخلاف ثمرة، لكن متى تظهر ثمرة الخلاف؟ في المثنى والجمع. الجمهور لا يجيزون المؤمنون أفلح، الطالبان نجح، لا يجيزون ذلك، لكن الكوفيين يرون أن ذلك جائز، وبالتالي يكون الفاعل هو المقدم وما بعده فعل. ما حجتهم التي بنوا عليها قولهم ذلك بأنه يصح للفاعل أن يأتي متقدم على الفعل؟ استشهدوا ببيت من الشعر. قصة هذا البيت، امرأة كانت ابنة ملك، وكان قد أبوها قد قتل على يد أحد أعدائه من الملوك، تقريبا اسمها الزباء أو شيء من ذلك، لا أذكر ضبط الاسم يعني. فأرادت أن تنتقم منه، من قتل أبيها، فأرسلت إليه رسالة بأنها تريد الزواج منه. فكان له وزير قصير ذميم نصحه بأن لا يذهب، وبأن هذه المرأة لا تريد به خيرا وإنما تريد به شرا. فلما قال له هذا الكلام أنكر عليه الملك وأصر أن يذهب لأن المرأة كانت جميلة جدا، فأغراه جمالها وما سمعه من حسن صورتها أن يذهب إليها. فذهب إليه فاستقبلته وأعدت الجواري حولها وأعطته الشراب، فلما سكر قالت للجواري أكرمنا الملك، فجعلنا يقطعن شرايينه شريانا شريانا، وتركته ينزف حتى مات. ووصل الخبر إلى الوزير وعلم بذلك، فتظاهر بأنه لم يعرف شيئا عما حدث، وأنه جاء فقط ليزور ملكه عند هذه الملكة، وأنه جاء بالمهر الذي وعد به الملك محملا على الجمال، واضح. والمرأة كانت ذكية، هو في النهاية قتلها، قتلها بماذا؟ بحيلة، جاء بالجيش محملا على الجمال في صورة الهدايا، فهي لما رأت الجمال بهذه الصورة من بعيد أدركت الأمر، لكنها لم تقطع به، فقالت ما للجمال مشيها، وهذا هو محل الشاهد، وإيدا أجندلا يحملن أم حديدا، أم الرجال جثما قعودا. يعني هي انتبهت إلى أن هذه الجمال لا تحمل هدايا، لأنه لا توجد هدايا بهذا الثقل بهذه الصورة المبالغ فيها، فلذلك قالت أم الرجال جثما قعودا إلى آخر البيت، الذي يعنيني قولها ما للجمال مشيها وإيدا. البيت يروى بالنصب وهذا لا إشكال فيه، واضح؟ فيمكن أن يقال تمشي مشيها، فيكون هذا مفعول مطلق بفعل محذوف، لكن الإشكال في هذه الرواية القوية التي جاءت بالرفع ما للجمال مشوها وإيدا، قالوا بأنه لا يصح أن يكون مشوها هنا مبتدا، لأن وإيدا خبر لا يكون منصوبا، واضح. لو قلنا بأنها خبر لا يصح أن يكون منصوبا، فبقي أن يكون هذا فاعل، ووإيد صفة مشبهة عملت عمل الفعل، وبالتالي تقدم الفاعل على فعله. وضحت الوجهة الآن؟ فالجمهور قالوا بأن مشوها مبتدأ، وأن الخبر مقدر، وتقدير الكلام ما للجمال مشوها يبدو وإيدا، وتكون هذه الجملة هي جملة الخبر بلا إشكال، واضح؟ وهنا ما لا يحتاج إلى تأويل، أو لم يحتاج إلى تأويل لا يستقيم، لأنهم قالوا بأنه لا يمكن أن نهدم قاعدة وردت فيها قصائد ونصوص عن العرب ثم نزل بها القرآن وجاءت بها السنة من أجل بيت روية ويمكن أن يوجه. وضحت الفكرة؟ إذن الأصل في الفاعل أنه يأتي بعد الفعل ولا يقدم عليه، خلافا للكوفيين وقد بينا وجهتهم. نعم. تعرب إذا السلام مشقت، تعرب فاعل مقدم السماء. على قول الكوفيين يمكن أن تعرب السماء فاعل، يمكن أن تعرب فاعلا، لكن الخلاف ليس واضحا هنا، لأن الفريقين يعربانها فاعلا، واضح. لكن الجمهور يقدر فعلا محذوفا، ويقولون بأن إذا لا تدخل إلا على الأفعال، وقولهم هنا يستقيم، لأنه على مذهب الكوفيين لو قلنا بأن السماء هي الفاعل وانشقت هي الفعل، فعلى هذا المذهب سنكون أدخلنا إذا على الاسم حتى وإن كان فاعلا، وإذا لا تدخل إلا على الأفعال، واضح؟ طيب. الحكم الثالث أنه أي الفاعل عمدة، بمعنى أنه لا يحذف، لا يجوز حذفه من الكلام، وهذا الذي جعل ابن مالك يقول بأنه إذا لم تجد الفاعل ظاهرا فلابد أن يكون ضميرا مستتر. نعم. تذكرون حينما قسمنا أو ذكرنا أقل ما يتألف منه الكلام في الورقات الذي حضر معنا درس الورقات، بينا أن صاحب الورقات ذكر أن الكلام قد يتكون من اسم وفعل، وقلنا بأن هذا الذي ذكره صاحب الورقات الإمام الجويني رحمه الله تعالى غير دقيق، لأنه أهمل الضمير المستتر، لأنه أهمل الضمير المستتر. طيب، آخر الأحكام التي تتعلق بالفاعل التي نذكرها اليوم، وإلا فهناك ثلاثة أحكام أخرى تحتاج إلى شيء من التفصيل، نرجعها إن شاء الله للدرس القادم، تجرده من علامات التثنية والجمع عند الإسناد إلى الاسم الظاهر. الآن حينما تقول مثلا حضر محمد، حضر فعل ماض، محمد فاعل مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة، عند التثنية تقول حضر المحمدان، عند الجمع تقول حضر المحمدون، ولا يصح على مذهب جمهور العرب أن تقول حضر أو حضروا. نعم، تجرد الفعل من علامات التثنية والجمع عند الإسناد إلى الظاهر. نعم، الفاعل كيف وأنا قلت عند الإسناد إلى الظاهر، هل الفاعل يسند إلى الظاهر؟ نعم، تجرد الفعل، تجرد الفعل. إذن الجمهور من العرب والنحاة على أنه كما تقول حضر محمد بدون أن تضيف شيئا إلى الفعل، دون أن تضيف شيئا إلى الفعل في المفرد، كذلك تفعل في المثنى والجمع. لكن هناك لهجة من اللهجات العربية وهي لبني الحارث ابن كعب، وبعضهم يقولون بالحارث ابن كعب، وهذه اللهجة يجيزون أن تسند ضمير التثنية والجمع ونون النسوة بحسب نوع الفاعل إذا كان جمع مذكر أو جمع مؤنث، واضح؟ وحجتهم في ذلك، وهذه اللغة التي يسمونها لغة أكلون البراغيث، وحجتهم في ذلك أنه قد ورد عن العرب ما يفيد جواز هذا الإسناد للضمائر، من ذلك مثلا قول الشاعر يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذلوا، واضح؟ أين الفاعل؟ أهلي. أين الفعل؟ يلومونني، فقالوا بأنه قد جاء هذا الفعل مقترنا بواو الجماعة مع أن فاعله ظاهر، اسم ظاهر. وكذلك استشهدوا ببيت آخر وهو قول الشاعر تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، فقالوا بأن الفاعل مثنى وأسند ضمير التثنية إلى الفعل. وكذلك استشهدوا بقول الشاعر رأينا الغواني الشيبة لاح بعارضي فأعرضنا عني بالخدود النواضري، فقالوا في كل هذه الأبيات، يعني هنا جاءت نون النسوة، هنا جاءت ألف التثنية، هنا جاءت الجماعة، وجاء على هذه اللهجة قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ووجه بها بعض العلماء قول الله سبحانه وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ واضح؟ طيب، فماذا يقول الجمهور في هذه النصوص التي استشهدنا بها؟ يقولون بأن الفاعل هو الضمير، بأن الفاعل هو الضمير، وبأن ما ظهر من الأسماء يعرب بدلا أو تأكيدا لهذه الضمائر، يعرب بدلا أو تأكيدا لهذه الضمائر أو مبتدأ مؤخرا بحسب السياق. يعني قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا يمكن أن يقال بأن الذين ظلموا مبتدأ مؤخر، وجملة أسروا النجوى خبر مقدم، وبناء عليه فلا إشكال بهذه السورة. واضح الكلام؟ فلذلك هذه اللهجة أو هذا الإسناد يكون قليلا مراعاة لهذه اللهجة ومخالفا لقول الجمهور. عند هذا التقدير الذي ذكرناه لا يكون قليلا وإنما يكون كثيرا. حينما تقول بأن هذا تأكيد أو مبتدأ مؤخر لا يكون قليلا بل يقول كثيرا. ماذا قال ابن مالك في هذا الحكم؟ وجرد الفعل إذا ما أسند نعم لاثنين أو جمع كفاز الشهداء نعم، وقد يقال سعد وسعد نعم، والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب طيب منقرة. دعنا فيه وقد يقال سعد وسعد، فابن مالك رحمه الله تعالى أراد بذلك في قوله وقد يقال سعد وسعد بأنه قد يقال، قد تستعمل التقليل إذا دخلت على الفعل المضارع أحيانا، وهو أراد هذا المعنى هنا إشارة إلى هذه اللهجة، لهجة بالحارث بن كعب، وبينا وجهتها ووجهة الجمهور فيها. إلى هنا ينتهي حديثنا إن شاء الله، ونكمل أحكام الفاعل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.